ابدأ بسم الله خلاق البرايا. رب محمد ربنا رب البرية، يا إله العرش مغيث النبايا، غير دينك من الجيوش البربرية. راحت الكعبة خذوها من البداية، وعقب ما احنا اسلام صرنا جاهلية، واتبعوها عراقنا، وهذا النهاية. لا شرف لا دين لا عدنا هوية. وانتخيت بلابت سيوف الحنايا، العرب شو كنهم ماتوا سوية. وين شمر يا السنا عيسى الطنايا، وين طيب زبيد وين العامرية. وينكم يا الليل يا زبن الولاية، وين عز الدار وين أهل الحمية. وين فتلة وين الحكيمة الدهاية، وين زياد وشبل والمشهدية. وينكم يا جبور ما ظنكم ردايا، ويا الهيب ويا تميم ويا غزية. وين ذوبع وين فرسان السبايا، وين جش عمان قوم الهاشمية. وين ذوبع وين فرسان السبايا، وين جش عمان قوم الهاشمية. على حفكم لا بتسرنا خزايا، لا سيوف ولا رماح سمهرية. شا الفرق ما بيننا وبين النثايا، لا جهاد ولا رجولة ولا حمية. على حفكم لا بتسرنا خزايا، لا سيوف ولا رماح سمهرية. شا الفرق ما بيننا وبين النثايا، لا جهاد ولا رجولة ولا حمية. لا تكرمون الشوارب واللحايا، كان ما عدكم كرامة معنوية. شا العذر والقوم وصلوا للثنايا، طاح حظ المائكة والعثنية. شا العذر والقوم وصلوا للثنايا، طاح حظ المائكة والعثنية. نايمين وكل حرائركم سبايا، ينام الامريكي معاها النضحوية. ارموا عقار العرب ومشعرايا، شفتم ببغراب المسرحية. وبعد لا تطرون بالقرآن آية، بري منا ومننا الكعبة بنية. واحفظوا التوراة بها لكم مصايا، والدليل مننا يحفظ الوصية. لا شهادة ولا عبادة ولا هداية، وانحجب الدين بعيون قوية. غير كار البوك ما عدنا هواية، وصلت الحد الخويس بخوية. ويقول بالجواسيس، الله لا يرضى عن إخباث النوايا، ارتدوا وساروا مع الكافر علي. الله يقطعكم يا نفوس الدنايا، برقة الدولار بعت الله ونبيه. أنا فوق أمريكا كلها مستوايا، وفوق كل تباحة من السلسلية. أنا مسلم غيرك تبقى معايا، الحين ملك الموت يا تب المنية. أنا من نسل العرب نسل النبايا، أم حد الله وشيمة شي مبدوية. مالي ببلاد الغرب عرف نوايا، ومالي ببلاد العجم كل مرجعية. مالي ببلاد الغرب عرف نوايا، ومالي بإيران العجم كل مرجعية. مرجع لله علام الخفايا، ومنهج القرآن وسلاحي بدي، والعراق أرضي واسم بلاد السماي. عابد النوعاب أقول أنا شعلي، والله ما نرفع لهم بيض الرواية، لو طول الحرب للفين نومية. ويقول البدوي للمجاهدين، قوم يا داع الجهاد اعلن دعاية، وانتخف شبان تضحك للمنية. يلبسون حزامتي انت وشبايا، ونادرين ارواحهم لله ضحية. هوسوا العيون ترفات الصبايا، يلا حي الموت بالعز يلا حي. عار علي يقعد مع النسوان ثاية، خلي يصرخ شفته مثل المنية. أذن يا أخوي ما فك الحبارة والقطاية، والصبر راد ويذلونه عيا. الله أقوى من إستاح من البغايا، الله أكبر من يهود الصهيونية. الله ما قال الصلاة بس وكفاية، الجهاد أفرض وبرقبة الخطية. رب هزل القاع شوف الناس آية، واخسف بكل من يبيع أمه نبية. هذا حد الدنيا وصلت للنهاية، ما تتشيم عروبتنا الأبية. حزام ناسف وانتسف الله شوية، بجنة الله وتفعل الدنيا الربية.